اكبر عطيه واجرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر لله بالايمان. يا الله طلبك يا خير والي جد علينا باكبر عطيه واجرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يا الله بالإيمان. يا كثير العطاء والنوالي عمي جودك جميع البرية أعطني كل ما هو ببالي فأنت معطي ومن سن ومنان. يا عوض ظل بصوت حالي ذكر القلب وقت الهوية وقت قاد مر في خير حالي لم يكن ذروه واشي ولا شان. يا اهل واد العجل يا رجالي ادركوني بشربة هنية واوصلوا يا حبايب هبالي وادخلوني معكم في الحان لاجل ارتاح في القرب بالي والعوامل تدمي قوية يتسع لي كماكم مجالي وانشرح لي اذا شلوا الدان عندكم ارد مولى بلالي اسعفوا الوجوه الرضية وانظروا في صلاح العيالي شوفوا الوقت ما فيه ميزان عندكم ارث مولى بلالي اسعفوا الوجوه الرضية وانظروا في صلاح العيالي شوف والوقت ما في ميزان صاروا الناس رهن المحالي وابتلاوا بالامور العقيه حد يمينا وحد خذ شمالي واصبح العقل في الوقت حيران احمد الله صفالي يوم عروتي عروة قوية منتهى القصد فك العقالي قال مرعي ما بل بالإحسان صلي يا ذا العلا والتعالي عن في الطهر خير البرية والليل والرمي للكمال والصحابة ما صبتا.